بيصير فيه غريزه الايه، غريزه الحنان والرحم، وانني انا بكلمك كلام مين، كلام ابنه. يا ابتي يا ابتي يا ابتي، كم مره يقول يا ابتي لا تظن ان انا متعالم عليك او انا احسن منك او انا يعني ذكي قوي عنك وبجيب لك كلام، ده انا جايب كلام مش من عندي، ده كلام من اعلى مني ومنك. فلا غضاضه، ما تقولش ده الواد بيرد عليا كلام، ده الواد وقفلي في مش عارف ايه، ده الواد بيناقشني، ده مش بتاعتي انا، مش عالم عنك ولا عندي ولا ممتاز عنك ولا اي حاجه، انما انا جاي لحاجه ايه من اعلى. يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك. شوف الـ شوف الـ شوف الـ شوف الاعتذار، انا جاني علمي مش عندي، ما جالكش. فالمسألة مش ذاتية ولد وعمه ولا ذاتية ولد وأبوه، فالمسألة فوق أبوه أو فوق عمه. قد جاءني من العلم ما لم يأتي. ولذلك احنا قلنا في القصة سورة الكهف، العبد الصالح عذر موسى ولا ما عذروش؟ مش قال له ايه وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ما انتش هتصبر علي، لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به ايه؟ لأنني عندي حاجة مش عندك. فكذلك قال إبراهيم، بيقول له ايه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. لأن المنهج مش من عندي، المنهج من أعلى مني ومني، والصراط سوي هو الذي الطريق الذي يصل إلى الغاية بأيسر إيه وأقصر وقت، أيسر مشقة وأي وأقصر وقت. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان. طب هو الشيطان ممكن يسمع ويبصر، إنما لو هو قال له لا ما لا يسمع ولا يبصر، أم قال لك ما هو الشيطان هو اللي بيسول لك إنك تعبد الصنم، يبقى المسألة مردها لمين؟ بس هو حل للمسألة المباشرة، هو بيعبد صنم لا يسمع ولا إيه ولا يبصر ولا يغني شيئا. ده بشهادة كنتم، هل يسمعونكم استدعون او ينفعونكم او يضرون؟ استفهامه لا يستفهم مستفهم مجادل من يجادله عن شيء الا وقد علم ان الجواب لا بد ان يكون في صفه، لانه هو ائتمن على الجواب. يا ابت لا تعبد، الاول لما تعبد ما لا يسمع ايه ولا يبصر ولا يغني عنك، وبعدين الا تعبد الشيطان، يبقى إذن العبادة مرتها إلى إغواء الشيطان. إغواء الشيطان بيعبد شجرة، يعبد صنم، يعبد شمس، يعبد قمر. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية. مش كلمة عصية يعني يعصى أوامره بإيه؟ بلدد. يعصى أوامره بإيه؟ مش عاصي، عصي. يعصى أوامره بلدد، وديا مذكورة من امتداد قصة آدم، من امتداد قصة مين؟ قصة آدم. يا أبتي برضو كررها تاني، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. كلمة أن يمسك، أولا المس الالتصاق الخفيف، مش أن يصيبك العذاب، المس برضو تلطف وياك المسألة. يا مس أنا خبت يجي ناحيتك شوية تراب زي ما تقول كده، ولا هم بتاع تراب على إني أخاف أن يمس، وأخاف يبقى أن أمرك إيه يكون مني، أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وليا يعني تابع وقريب منه، زي ما يعذب الشيطان فإيه تعذب زيه. يبقى كم يا أبتي، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. شوف بقى منطق الداعي إزاي رتب الأمور، هذا الترتيب، الترتيب اللي ما يسكنش على أذن الإيه، على أذن المجادل. لكن المجادل له لدد، وما دام المجادل، لان بيقول لك لما تجادل واحد جادله بالتي هي احسن، لذلك بتجادله عشان تخرجه عن فساد هو فيه، وما دام عن فساد هو فيه اشتاء الفساد اولا، هذه واحده، ثم اعتاد الفساد بالفعل ثانيا فاشتهاه،

أم قال له أنا قلت لك سلام علشان أنه أستغفر لك مين؟ ربي. وربي أنا لما أستغفره علشانك دي حفي يعني مش هيرد لي إيه؟ مش هيرد كلام. وظل لا يستغفر ده إلى أن أنزل الله قوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه لما قال له سأستغفر لك ربي بعد السلام. قال له سأستغفر لك ربي عشان السلام يتيب وإلا فأنت تقول له سلام منك أنت، احنا عايزين سلام من الله. يعني بقول له السلام مني ما يكفيش، أنا مش هعمل يعني مش هبدي إيدي عليك، مش هنهرك، مش هقول لك قف، مش هعمل أي حاجة، إنما أنا خايف من الحتة الثانية، الحتة الثانية اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. يبقى أنا بقول لك سلام بس ده من عندي، وأستغفر لك ربي عشان يبقى سلام من مين؟ سلام من إيه؟ من عند الله. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لكفير. قال سلام عليك، سلام عليك أي مني، مش هرد عليك في أرجمنك ومش عارف وعمش هتكلم خلاص، ولكن الخوف منك ألا يكون لك سلام مع ربي، ولذلك أنا سأستغفر إيه لك ربي. إنه كان بي حفيا، إنه يعني الله ده بيطمنه يعني بيقول له برضه الاستغفار هيجيب نتيجة لأن ربنا إيه حفي بي. حفي يعني إيه حفي؟ المادة دي حفية كرضية، ورضية يرضى، حفية يحفى. برضو الجر اللي يجي بعدها ولا هيحدد معناه. حفي فلان بفلان، ما هو كان بي بي، كان بي ايه حفية، يبقى حفي ربي بي، هذه البيع لها معنى. وحفي عن برضو، شوف شوف الحرف الجر بيغير المعاني. فحفي به بالغ في إكرامه إكراما يستوعب كل متطلبات سعادته، ولذلك يقول لك الحفاوة قبله بالحفاوة. حفاوة يعني إيه؟ أكرموه إكرام يتناسب مع مين؟ مع ما يحقق له سعادته. وتحقيق السعادة مقول بالتشكيل، يختلف باختلاف الناس. في واحد لما تقعده كده على المصطبة وتفرش له الحصيرة وتجيب له مش عارف دوما يأكله، وفي واحد عايز زينات وعايز رمل يتفرش وعايز أبسطة وعايز مش عارف ايه، يبقى ايه حفي به يعني بالغ في إكرامه إكراما يناسب ما يحقق سعادته، هذا حفي به. فكان بي حفيا يعني يبالغ الله في إكرامه إكراما يحقق ايه سعادته. ومن سعادتي إيه؟ يا أبي إن ربنا يغفر لك الذنب اللي انت عملته. أكنه بيضخم حاجتين اثنين، يضخم الذنب الذي فعله عمه، ويعظم الرب اللي هو هيستغفر لعمه عنده. يبقى الاثنين، سأستغفر لك ربي، وربي كان بي إيه حفي. وما دام ربي كان بي حفي وبيكرمني، يبقى من أعب إكرامه إلي أنه جعلني نبي. تعيد أحسن من كده إيه؟ ده بيأكد كل معنى الصدق في علشان نقول اسمع كلامي يعني أنا عند ربنا شيء كبير قوي. فإذا جبنا حرف ثالث يقول حافية فلان عن فلان، دي كحافية فلان بفلان، إنما دي حافية فلان عن فلان، يعني بالغ في البحث عنه مبلغا أضناه إلى أن يعرف خبره وقصته ويصل إليه. ولذلك انت حتى في المعنى العام يقول لك يعني والله ما وصلت ده إلا لما حفيت، مش بيقولوا كده، بيقول ايه حفيت يعني ايه حفيت عنه، يعني قعدت ابحث عنه بحث ايه لحد ما وصلت إلى الايه إلى هذه المسألة. يبقى إذا حفي به غير حفي إيه؟ حفي به أبالغ في إكرامه إكراما يسعده، وحفي عنه بالغ في إيه؟ في البحث عنه ليعرف أخباره ويتقصاه. ولذلك حين يقول يسألونك عن الساعة أيان، يسألونك كأنك حفي عنها، هم بيسألوك عن الساعة كتير كأنك أنت هم فاهمين إنك أنت معني أو بالساعة إيه؟ ومغرم بالبحث عنه، وبالتالي انك تتكلم عنه ما بتتكلمش بها خالص، دي مساله علمها عن طلب. يسالونك كانك ايه حفي عنها، حفي عنها يعني ايه

سلاما دلت على ان المعامل فعل نسلمه ايه سلاما. لكن قولكم سلام سلام عليكم ده كلام جمله اسميه مثبته وديك تدل على التجدد وده تدل على الثبوت، يبقى ايهما اقوى؟ سلام. قال لك منطقيه سلام اقوى من ايه؟ من سلام. ليه؟ قال لك لان اذا حييتم بتحيه فحيوا بمثلها او ايه الاحسن هو حي من احسن يسير. هم قالوا سلاما تجدديا وده سلام ايه؟ سلام استمراري. فما لبس ان جاء بعجل حنيذ. يقول لك ما لبس اي ما اقام فتره، بمجرد ما شافهم عمل ايه؟ على طول اسرع وجاب العجل الايه؟ يعني عجل حنيذ. عجل حنيذ يعني العجل هو ولد البقره اللي احنا نسميه مثلا يعني زي الكيلو كده زي ها؟ يعني لسه صغير كده. حنيذ يعني مشوي على الايه؟ على الحجاره، لان الشواء طبعا بيبقى له ايه؟ مره يشوى على اللهب، مره يشوى على الفحم، مره يشوى على الحجر، يعني حموا الحجر قوي يسموه في البلاد العربيه السلات، يجيبوا حجر كده رقيق زي الصاج كده يجيبوا ينحتوه من الحجر ويحطوه على النار لحد ما يحمى ويرموا اللحم ايه عليه. دي بيبقى علشان ما بيتفاعلش، لان الحديد برضه بيطلع منه ايه تفاعلات، واللهب بيطلع منه دخان، والفحم يطلع منه تراب اللي بيترب كده، لكن بتاع الحجر ده حاجه ايه يبقى زي البلاطه، انضف ايه انضف حاجه. ام جاء بعجل ايه حنيذ او حنيذ يعني يقطر دهنه ساعه منشوه كده يجي ايه نعم. وفيما لبس كانه عجل بمجيء الايه. قال لك شو يعني فيما لبس ان جاء؟ قال لانك طبيعه سيدنا ابراهيم كان يحب الضيوف، واليوم اللي ما يجريش فيه ضيوف يبقى زحلان قوي، فبطبيعته كده، فساعة ما يشوف وجه جديد قادم يعجل بايه؟ يعجله بالطعام. ودي عادة الكرام، انه اذا جاءك لك ضيف تبقى اول ما تقول له انت جاي ليه تقدمه، فعلا ما انتش عارف قاعد كم يوم ما كلش، ولا قاعد كم وجبة ما كلش، ولا ايه ولا ايه، تبقى تجيب له الاكل. ان كان جعانه كلم، ما كانش جعانه يقول لك ايه احنا شبعانين. فلما رأى ايديهم لا تصل اليه، من الممكن ان ايدهم لما ما وصلتش اليه انهم يكونوا شبعانين مثلا، لكنه هو لما ايدهم ما وصلتش اليه يبقى متوجه الشر، لانهم كان اذا اقبل ضيف عليك وقدمت له طعاما ثم قدم يده واخذ اكنه استأمنك على ايه على طعام، يبقى ده مأمون. نكرهم يعني ايه؟ انكر انهم ليه ما كلوش، يعني مثلا مشفتين مني ولا ايه شغلته؟ قال إن منكم وجلون، اهديا كلمه، وبعدين ان هو كلمه مره فاوجس في نفسه ايه ومر ايه ايه ان منكم ايه وجلون، وبعدين مره يقول قوم منكرون ايه كلها دي ام قال لك كلها تبقى موجوده. وجه ليه؟ ام قال لك لانهم جماعه من غير ما يعرف هم من دول ادي واحد، ودخلوا عليه بغير ايه بغير استئذان، يبقى دي فيها النفس يقول ايه جاي يعملوا ازاي، ما تكلموا منك ازاي كذا. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون، دخول بعد اكنه لم يقل انا منكم وجلون الا بعد ان كان اوجس من نفسه ايه كيف. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، والوجل اضطراب في النفس وقلق فيها من خوف ما يتوقع من المكاره. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. الله تبقى حاجة متفوتش لي، لا حاجة كويسة لي، إنا نبشرك بإيه بغلام. الغلام يصب بأنه عليم ما يصفش، ده بغلام ونبشرك بأنه سيصير إلى مرتبة أن يكون عليما، يبقى كل يبدأ إيه صفة. قال أبشرتمون على أن مسني الكبر؟ احنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق على أنحاء متعددة،

وأصلحنا له زوجة. الله، أكل الآية دي أشارت لنا على إن أصلحنا له زوجه، كأن العقل بين الطرفين ليس منشأه كبر الرجل، لأن الرجل يصلح للإفصاد في أي سن، يمكن سنه 100 ويقدر يتكلم، لكن المرأة إذا بلغت سن مخصوص بربنا بيقول للمرأة تتعاقر دي، انت ما يجرش منك حاجة، هي برضو تقدر تجيبه مهما بلغ سنه، لما المرأة هي اللي إيه. وبذلك قال أصلحنا له زوجة، مش أصلحناكم في الاثنين. طب كنت وهبنا، أم قال لك الله يثبت لنفسه طلاقة القدرة في الوقت، ويثبت لنفسه قدرة العمل على إصلاح الفاسد، مش استيقى الفاسد خرج منه يرضى الفاسد، لا، زي ما تروح لواحد مثلا تقول له والله أنا عايز سيارة، السيارة بتاعتي بقت قديمة كده ومهربعة ومش عارف إيه، يقوم يشوف السيارة يقول له يا أخي بنجيب لك إيه؟ نجيب لك واحدة جديدة، أهي دي وهبة، نجيب لك من عندنا كده. قال له ده السيارة، قال له ما تغربش ان انا عاجز عن ان انا اصلحها، انا اقدر اصلحها لك واخليها لك احسن من الاول. يبقى اذا لا يعوزه شيء، يا هبه يا اسباب، يا هبه، فقسم الامر بين الهبه وبين الاسباب. قال ابشرتموني على ان مسني الكبر، والمس اللمس الذي يحدث اثرا في الله، فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق. بما تبشرون؟ ما بقول لك بشرناك بغلام، يبقى ليس المسؤول عنه الشر، ولكن المسؤول عنه صدق البشاره. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من الايه؟ قانطين. قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. يعني انا ما بقنطش من رحمه ربي، بس المساله انك قد يكون العجب لا لذات وقوع الشيء ولكن لكيفيه الوقوع، مش لان المساله صعبه، انما ايه. ولذلك لما ربنا قال له ايه، ارني كيف تحيي الموتى، ارني كيف تحيي الموتى، يبقى السؤال مش اتحيي الموتى او لا تحييه، انما الكلام في الايه، في السؤال عن الكيفيه. زي ما تقول له كيف بنيت هذا البيت، يبقى انا ما بشكش في بناء البيت. ولذلك ربنا هيرد عليه يقول له اولم تؤمن، تؤمن بايه؟ الإيمان يطلب منك أن تؤمن أن الله يحيي الموتى. الإيمان ما يطلبش منك معرفة الكيفية، الكيفية دي تبقى عملية عملية، ولذلك هخليك تبشرها أنت بنفسك، خذ أربعة من الطير إلى آخر الإيه، إلى آخر القصة. قال فما خطبكم؟ ما خطبكم أي ما أمركم العظيم الذي جعلتم تجيئون إليه. الخطب هو الحدث الجلل الذي ينتاب الإنسان، وسمي خطبا لأنه يشغل بال الناس جميعا فيتخاطبون به. ايه الحكاية اللي حصلت دي؟ لكن انت ما قلتش ودي ازاي وقعت؟ طب وامتى؟ ومين اللي كان هناك؟ والنتيجة طلعت ايه؟ وده يقول لك انت درست باللي مش عارف ايه؟ يبقى لا يوجد كلام في الكثير خطاب بين الناس الا في الحدث الايه؟ الحدث مهم، شغل الايه؟ كل ما تشوف جماعة تلاقيهم عمالين بايه؟ بيتكلموا. ادي واحد، أو لأنه قد يؤدي الى ان يخطب بسببه في القول، الخطبه كده. وكل حدث جلل بنسميه كده، بنسميه خطبه محدث. ليه؟ لان اللي كانت محرم عليك انك انت تنظر لها كده وبتاع، وحد شافك من محارمها يخبزق لك عينيه يرحب بك ويضحك ويقول لك مرحبا بيك ومش عارف ايه الله، تبقى خطبه بتاع ايه اللي حدث ازاي؟ قال لك جدع الحلال وامثل غيره، هو ده مش حدث ده. قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ طب وانت ايه اللي عرفك ان ايه مرسلون؟ قال لك لانهم بيقولوا اننا نبشرك بالحق، ودي ما هي شغله حد، لا لازم حد عليك، يبقى لازم مرسلون. قالوا ان ارسلنا الى قوم مجرمين. طبعا ابراهيم كان زعلان عشان ابن اخوه لوط، وتعبان لان اخوه لوط واخد متاعب من العقوب والمنكرات اللي بيعملوها واوى الى اخره، فقال له احنا جايين علشان ايه؟ بشرناك، جئنا لك بسار، وجئنا لك بشيء سار اخر، وهو اننا جايين ننتقم من القوم المجرمين اللي هم بتوع مين؟ قوم لوط. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. احنا عارفين ان القوم من القيام هم الذين يقومون للأحداث، وما دام يقوموا للأحداث هم الرجال، النساء ما لهمش دعوة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ليفرق بين من يقوم للأحداث ومن لا يقوم، يقول لا يسخر قوم به عسى أن يكونوا ولا نساء من نساء، فلو أن القوم أطلقت على الرجال والنساء لما عطف الله ولا نساء من نساء. يبقى القوم وجد دي قوم ليه؟ قال لك هذه هم دول يقوموا للأحداث عشان تعرف المرأة منزلتها. يقول لها ولا تقوم للأحداث ولا ليك دعوة، اقعدي كده ست محترمة. ثم أرسلنا إلى قوم، أدي قوم. والشعر برضه بيقول إيه عشان تأكيد، يقول وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. أنا مش عارف والله هم قوم ولا مين ولا نسوان. إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين. القوم المجرمين دول اللي هم مين؟ مش هم اللي تعبين لوط؟ مش هم اللي مكذبينه؟ مش هم اللي بقوا بالمعاصي؟ طيب إلا آل لوط. اللهم قال لوط يدخلين في القوم المجرمين. طب احنا نعرف ان الاستثناء معناها اخراج ما بعدها مما قبله. طب إلا آل لوط، هل آل لوط كانوا في القوم المجرمين؟ ما كانوش في القوم المجرمين. إذن مش الاستثناء من قوم، ده الاستثناء من مجرمين. إلا أنهم شهر إنهم الأغلبية تسجيل بالشكل ده بقى اسم قوم لوط على علم على مين؟ ولما يحب تاني يقول آل لوط. قال إيه؟ يبقى الاستثناء هنا من إيه؟ من القوم الشاملين لآل لوط وغيرهم، ولا الاستثناء بس من المجرمين؟ يبقى المجرمين. ومعنى مجرمين يعني إيه؟ المجرم هو المنقطع عن الحق. يبقى الإجرام قطع. ولذلك يقول لك دي جريمة. جريمة يعني إيه؟ يعني قطعت أمنا وسلاما كان سائدا، أو قطعتك عن حق إلى باطل، تبقى دي اسمها إيه؟ جريمة. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. يبقى آل لوط مش مستثنين من القوم، القوم على الغالب يبقى يشمل دولة، إلا أنه غلب على مين؟ على الجماعة المجرمين. يبقى الاستثناء من مين؟ من مجرمين. خد بالك بقى من الاستثناء إذا تكرر وترتب على بعضه كده. أنا دي قضية لغوية العلماء أفاضوا فيها كتير. قال إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين أي إلى إلا آل لوط. هذه استثناء. يبقى إحنا ما أرسلناش لآل مين؟ لوط. الله، طب إذا كنت هتنجوهم تبقى ما يبقى الإرسال للإنجاء والإهلاك. أم قال لك لأنهم جايين في الأصل عشان يعملوا مين؟ عشان يهلكوا جماعة لوط. ورثهم فاسدين في ذاتهم. الفاسد في ذاته فساده لا يتعدى، إنما المفسد يتعدى فساده للإيه؟ للناس. إنا مهلكوا أهل هذه القرية. إن أهلها كانوا ظالمين. شوف الكلام. الرسل لما جم قالوا إيه؟ بالبشرى. طب ده جايين ببشرى؟ إيه؟ وبإنذار. البشرى لإبراهيم والإنذار لهم هيهلكوا الإيه؟ هيهلكوا القرية. لكن الله قدم الايه؟ البشرى. لان قلنا ان رحمته سبقت غضبه. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى ما قالش من البشرى ايه؟ وبعدين طب البشرى هتجيب والحكايه الثانيه هتهلك. يبقى التوازن ايه؟ بقى احنا هنجيب جديد اللي هو ابراهيم واسحاق ويعقوب مش كده؟ لكن هنهلك القريه نموت ناس. يبقى بقى ام قال لك فيه فرق بين ان نهلك مفسدين وان نعوض الكون بصالحين مصلحين. الله ما شاء الله. نعم. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى لم يعدد، لانه كان كذا ولا كذا ولا كذا، مؤمن ومجاهد وعادل ومش عارف ماذا. لكن في الثانية قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية لأنهم ظالمين. يبقى في البشرة ما جابش العلم، لكن في العذاب جاب الايه؟ لان المتفضل ما يمنش بفضله على انه عمل بمقابل، لكن المعذب يقول لك ده سببها كده، انا مش هقدر اعذب، هو عمل كده. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى، البشرى بانه هتجيله ايه؟ ذريه هبه، لانه هو بالقانون العام ما تنجبش امراضه. قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه، ان اهلها كانوا ظالمين. فماذا الانفعال الاولي من ابراهيم ايه؟ ما سألش عن البشرى هي ايه، مع انه كان الاولى يقول ايه البشرى دي، يعني انت اتلقف عليه، ما قالش. انما شافت حتى انا مهلكه بس، وعرف ان فيها لوط، فقال ايه شفنا تمام، قال ان فيها لوطا ما استشرفش للبشرى، مما يدل على ان الانسان لا يشغله الخير عن نفسه عن شره بغيره. نعم. قال إن فيها لوط، أصلهم قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية ولوط فيه. قال إن فيها لوط، لو ما احنا عارفين، احنا تايهين من لوط فيه مش فيه، احنا عارفين. قالوا نحن أعلم بمن فيها، خلاص نطمنك لننجينه. ومش بس عشان انت زعلت علشانه كده، يعني افتكرته ولا افتكرتش تسألنا عن البشرى، وحناخد اهله وياه كمان، لننجينه واهله. اهله تشمل كل المرأة بتاعته اللي كانت بتدل عليه، قالوا بس الا امرأته كانت من الغابرين. الله، كلمة غابر بتستعمل استعمالين، غابر اي ماضي، وذلك لك في الزمان الايه الغابر الماضي، وغابر باكت. شوف ذاهب وباكن الاثنين. قال لك ايه؟ لانهم جايين يهلكوا، وما دام يهلكوا القريه ما يطلعوش مراته منها عشان تتهلك وياه، تبقى باكيت ولا ما باكيت، وعشان تذهب معهم ولا ما تذهبش. الله، يبقى جت الكلمه تؤدي الايه المعنيين الاثنين. تبقى النتيجه تقول الى ايه؟ يبقى امراه تنجو ولا ما تنجوش؟ لا تنجو، هتدخل في مين؟ ولذلك قال لك بقى اذا توالت استثناءات على مستثنى منه، تبقى تعمل ايه؟ تاخذ المستثنى الاول من المستثنى الاول، خده من المستثنى منه، والمستثنى الثاني تاخذه من المستثنى الاول، والمستثنى الثالث تاخذه من المستثنى الايه؟ التالي. زي ايه مثلا؟ واحد يقول ايه؟ لك علي 10 دراهم الا 4، يبقى اقرب كام؟ الا درهما، يبقى 4 الا درهم هي المستثنى، يبقى ايه اقرب بكام؟ يبقى اقرب ب7. لك علي 10 دراهم الا 4، يبقى اقر لحد دلوقتي بكام؟ ب5. ادي واحد، ادي 6. وبعدين الا درهما اي من المستثنى، يبقى باقي 3، يبقى الثلاثه هم اللي مستثنى، يبقى بهم كام؟ ايه؟ حتى ولو في الابعاد، لك علي 5 دراهم، خلاص كده؟ الا درهما، الا ثلثا، يبقى اقر بكام؟ 4 وثلث. بقى 4 وثلث، يبقى اذا هات بقى هنا الايه، إلا ألو بقى مجرمين، إلا مين؟ إلا ألو، واستثنينا من ألو مين؟ امرأته، تبقى دخلت في مين؟ في الأمرين. قدرنا إنها لمن الغابرين. هو أنت اللي قدرته يا رسل ولا التقدير الأعلى لناشي؟ أم قال لك ما هو الفعل ينسب مرة على الآمر به وعلى المبلغ وعلى المباشر؟ بصح كده، ربنا بيقول الله يتوفى الأمر، كده؟ قل يتوفاكم ملك الموت. وبعدين ايه؟ توفته رسلنا. الله، يبقى مره للامر الاعلى، ومره للمبلغ، ومره لمين؟ الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امراته، قدرنا أي قدر من أرسلنا وأمرنا إنها لمن الغادرين، لأن اللي ينجح هيمشي يسيبوا قرية، يبقى اللي باقي هو اللي هو اللي